طيب السلام عليكم. برضو من ضمن مؤهلات الاستاذ عمانوئيل انه المسيحي الوحيد في الغرفه بيعمل جامب، وده شيء محمود فيه ان عنده الجساره والجراه. يعني شوف، عشان بس الاستاذ الملك، وطبعا انا برحب بيه وبديله ورده، بس انا بوضح له ان احنا بلغ من ان احنا في واحه من الصراحه تتناصر فيها كلمات الحريه، انه بس الناس بس بتتكلم في المايك ما بتنزلش بريد دوتس. لا، ده الراجل ياخد يعني بياخد جامبات كمان، يعني ده متاح، ده مكفول. وبرضه عشان اوضح لك، يعني انا اصلا ما قلتلكش كلام، يعني انت اللي اختصمتني. انا كنت بتكلم كلام على عمانوئيل خلاص، فانت اختصمتني. ف يعني هذا ما جناه علي ابي وما جنيت على احد، يعني انت اللي جيت في سكتي. فانت اقول لك ايه، انا اصلا بتكلم عن الراجل انت ربما اول مره تشوفه يا استاذ الملك، فانت جيت في سكتي انا بتكلم عنه هو. فانا ما قلتلكش كلام، خدت بالك؟ فشيء طبيعي لما انت تتكلم فانت بتدافع عنه ليه، وهكذا يعني. فانت بس ايه، يعني مثلا عمانوئيل بيقول ايه، طيب اعطيني المايك عشان اعقب على كلامك يا استاذ ستودنت. احترام صح، في البرايف كاتب لي بتمنى ان يكون عندك الشجاعه وتعطيني المايك عشان اعلمك العربي يا ستودنت. عادي، ان شرار الخلق عند الله الذي ياتي الناس بوجه، ذو الوجهين الذي ياتي الناس بوجه ويدبر عنهم بوجه. انا هنا استاذ ستودنت فخلاص عايز يعلمني الادب، عادي وما عنديش مشكله. ما بقولش كده عشان استسير الناس عليك ولا عشان ينقطوك، هديك المايك اوكي، بس تاخد ترن بتاعك. يعني انت مش ما يعني ما عندكش كارت بلانش. يعني الاستاذ سال هيجاب، في خمس نصارى في الغرفه كل واحد ياخد ترن، وهكذا. ارجع بقى للسؤال بتاع الاستاذ الملك، وبرحب بيه طبعا، وواضح ان هو يعني اخلاق عاليه فعلا، وفعلا يعني كان كلامه موفق. يعني اقول الروح، اعوذ بالله، المهم الروح المهم انا حافر الخاص عشان اللي بيكلموني في الخاص. المهم اقول عشان بس نركز، الاخ المتوكل انا اشك ان انت سمعت كلامه. ليه؟ لان المتوكل، الشيخ المتوكل ما قال ان روح الله يعني بيت الله، ومن غير ما نشغل التسجيل احنا كلنا سمعناه. برضو احيانا ما بيبقاش الاستماع فيه قدر كافي من التركيز، فبيحصل سوء فهم. خلاص، هو ما قالش روح الله يعني بيت الله، ده اول نقطة. خلاص، من غير ذهول، انا بفهمك اهو، انا بفهمك اهو. روح الله عز وجل مثل بيت الله عز وجل من حيث ان هما الاثنين مخلوقين، ده اللي احب يقوله الشيخ المتوكل. ليه؟ دلوقتي احنا بنقول الله عز وجل نفخ في مريم من روحه، متفق معايا يا اخي ستودنت؟ كتبت لك واحد متفق معاك، لغايه هنا متفق معاك. لكن ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت هترتب على ذلك وهل روح الله مخلوقه؟ الله ينور عليك، شفت ازاي؟ نعم مخلوقه، هي دي الفكره بقى، فهمت ازاي؟ فتقول لي طب ازاي قال روح الله؟ هل علم الله مخلوق؟ هل وجه الله مخلوق؟ لا. طب اشمعنى روح الله مخلوق؟ اشمعنى روح الله مخلوق؟ فهو من اجل ذلك، الله اكبر، الاخ المتوكل بيقول الاضافه الى ربنا مش كلها صفات، احيانا قد تكون الاضافه للتشريف، احيانا قد تكون الاضافه للتشريف. فلما هو يقول بيت الله، بيت الله ده صفه من صفات ربنا؟ معايا خطوه خطوه، دي صفه من صفات ربنا؟ امال ليه اضاف له تشريف للبيت ده؟ لما انت دلوقتي بتقول الكنيسه بيت الله، بيت الله يعني حته منه؟ معايا ولا مش معايا؟ يا ريت تدفع معايا زي ما انت دفعت معاك على التكس. الكنيسه بيت الله عندك انت تقول بيت الله، هل هي حته منه؟ صفه منه؟ جزء منه؟ ليس كذلك. اذا احنا الان متفقين على قاعده عامه، تضحكوا على ايه؟ تضحك علي يا ابو معاذ. متفقين على حاجتين، انه مش كل حاجه تضاف لربنا هي صفة ربنا. متفق معايا؟ متفق معايا على هذا القدر؟ ممتاز. طيب ازاي نفرق بين الحاجة اللي تضاف لربنا تبقى صفة والحاجة اللي تضاف لربنا ما تبقاش صفة؟ انت تقول تفسير القرآن تفسير كلام الإلهي ما يكونش بيمكن، لازم تكون حاجة أكيد. خلاص، ازاي نعرف القصة دي ماشية ازاي؟ فانا بقول لك بقى دلوقتي، انت ليه بتقول الكنيسة بيت الله بس مش صفة من صفات ربنا انه كنيسة؟ تقدر تقول لي انت ليه بتقول ان رحمة الله صفة والكنيسة بيت الله مش صفة؟ تقدر انت تقول لي ليه؟ يعني لو انا سألتك السؤال ده انت تقترح ايه؟ ايوة اوكي، ليه السؤال؟ ليه الكنيسة شيء والصفة من صفات ربنا شيء اخر؟ ان الكنيسة مش صفة. هل الكنيسة صفة لشيء؟ انك ممكن تقول هذا رجل كنيسة، لا، لكن ممكن تقول هذا رجل رحوم، اذا الرحمة صفة لكن الكنيسة مش صفة، صح؟ فهناك فرق بين اضافة الصفة للموصوف وبين اضافة الشيء لصاحبه. متفق معايا حتى الان؟ ربنا قدوس يعني عنده قداسة، يبقى القداسة دي ايه؟ صفة. لكن فلان عنده سيارة، السيارة دي صفة ولا شيء؟ شيء. اذا هناك فرق بين اضافة الاشياء واضافة الاوصاف. واضح صريح كويس؟ طيب الروح، الروح صفة ولا شيء؟ هذا هو السؤال المحكي الفلسفي الكلامي الخطير. الصفة شيء ولا صفة؟ انا كده لسه بجاوبك، انا لسه ما انتهيتش من الاجابه، انا بمشي معاك نقطه نقطه. انا ممكن اقولهم لك في شكل خطابي مقالي، انا بفهمك ازاي جايه ليه هنقول روح الله مخلوقه. فهمت؟ الروح صفه ولا شيء؟ ذات ولا شيء؟ اديك مثال، انت انسان حي، خلاص روحك جواك حل فيك، انت بتقولي روحي جزء مني، انت مش دقيق. طيب لما بتموت روحك بتفضل جواك ولا اخذ صليبه ورحل وتنيح؟ ايه اللي رحل، جسمه ولا روحه؟ لما بنقرا في الاهرام اخذ صليبه ورحل، مين اللي اخذ صليبه ورحل؟ طب ما جسمه موجود في التراب واحنا شايلينه، يبقى اللي خرج منه ايه؟ الروح. يبقى الروح دي صفة ولا شيء بيدخل في الانسان فيخليه حي؟ بمعنى اخر، حياة الانسان ذاتية ولا مستندة من روحه؟ اذا الروح شيء اخر غير الانسان، هي تحل في الجسم فيحيا وتخرج من الجسم فيموت. فاذا الروح ليست صفة. واوضح حاجة اوضحها لك، ان الروح لا يمكن تأتي صفة في اللغة. هل يمكن تقول هذا رجل روح، رأيت رجلا روحا، مررت على رجل روح؟ لا، لكن تقول رأيت رجلا ذا روح، عنده روح، ذا سيارة. اذا الروح ليست وصفا يقوم بالشيء، لكن الروح هي ذات يجوز استقلالها في العقل وفي الشاهد، انها بتطلع وبتنزل وما الى ذلك. فروح الله هل هي شيء غير الله ام هي الله؟ قطعا الروح هي شيء مستقل، ليس صفة. خلاص، فالروح هي ذلك الشيء اللطيف الذي لا يعرف سره إلا الله، الذي يجعل به الحياة في الحي. الفرق بينك وبين الخشبة وبيني وبين الجبل والكرسي، إن ربنا وضع فيا روح، الروح ده شيء من خلقه، ربنا عمله عشان يحيي بيه الانسان. زي ما تحط انت كده البطارية في الريموت كنترول فيشتغل، البطارية في الريموت كنترول دي مش صفة، دي شيء ممكن تتخلق منه، مخلوقة. ما تقدرش تقول ان الريموت كنترول هو بطارية، لكن البطارية في الريموت كنترول. روح الله هي الشيء الذي يجعله في الحي ليكون حيا. فإذا روح الله مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة. ليه؟ لأنها مش صفة أصلا، هي ذات قائمة في الخارج. وما ليه بنقول روح الله؟ احنا اتفقنا بقى أنه ليس كل ما يضاف إلى الله هو صفة لله عز وجل. عبد الله، ناقة الله، بيت الله، وما إلى ذلك. واضح الكلام؟ وبعدين عشان أوضح لك فساد قول أن الله حي بروح، أنا أقول الذي يحيا بروح هل حياته ذاتية أم مستمدة؟ ربنا عز وجل في الإسلام اسمه إيه؟ اسمه الحي. وتوكل على الحي الذي إيه؟ لا يموت. الله حي بنفسه لا بروح، فهمت؟ لو يقال الله حي بروح فإن الله عز وجل لا يكون غنيا بذاته، تقدست أسماؤه وجلت آلاؤه، لأنه كده ده حي بروح. والله حي بذاته، حياته ذاتية قدسية، هو ما يستمد حياته من شيء آخر. ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون. الإنسان يستمد حياته من إيه؟ من روحه، من مكتسباته، إنه يأكل، إنه يشرب، إلى آخره. الله جل حي بنفسه ليس حيا بروح، خلاص. إذن المسيح من روح الله عز وجل، روح الله مخلوقة عند المسلمين، الأدلة التي ذكرناها، خلاص. هذه إجابة سؤالك. أستاذ عبد الوهاب موجود؟ عبد الوهاب خرج؟ طب عشان أفرجكم بس الاحترام، عشان أنا فاتح الخاص لاستقبال النفايات. تفضل. أو أنت ابن كذا ورسولك وكذا وكذا وكذا، عشان تعرفوا النظرة التي لا تخيب. يلا خدوا معكم مايك شوية كده ونرجع. السلام عليكم.